انزل خلاص زي ما تنزل بس انزل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشمس والقمر ما يفتح عليك عليك يا شفريات فيفتح عليك يا شفريات بس ربنا يبارك فيك يا شيخ الله قال وفتح صدره يقول اللهم صل على حضرة النبي Oh. يا